الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيتم الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن ربي تبارك وتعالى رحية تبوري أما سوى والنس لكتاب نس إن يس ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يعني ربي تبارك وتعالى يسحل لك الطيبات، كل ما يفلكين، كل ما ينفع عن الصحة، كل ما مش كان يسحل لك ربي تبارك وتعالى، ويحرم عليهم الخبائث الضرر غير اللي يخشن غير اللي ينجس كله مش كان أتينا أهل العلم والصحة من ربي تبارك وتعالى. وكان يتعوص الناس نرست نبذر يعني يدرس حق ما كيسي سون نرست نسون نرى أيتماتنا اللي يكمل نضل بربي تبارك وتعالى كوني شافع نضل بربي سبحانه وتعالى كوني دي راسو غرس هتسنت أيوس الحلال داتا إذ لما أنت الدارك ديها إذ ربي تبارك وتعالى فيك داتا باشمي أستي سخدمت غمزمي غل عبادة ربي تبارك وتعالى أستي سخدمت خطعت من ربي تبارك وتعالى أكين تزاج داتا نديك يعني السبب مثلا تقربتي ربي تبارك وتعالى القرورة يخدم يغاد كمية أشكو سلول تي اللي بدا المسائل القرور أرجي استدو أكيد ساتين هيك متنا عارف جزاهم الله خيرا خديتيه تصارى وتلك خسارة يعني يقدر كيد اللي غرا أرد يفسع يقدر كارمي يقدر كارت زليق يميك تحل تنديس يسكر كمي صافي لي ذاك لي دمان يعني وصلتو فيت صافي وصلتو فيت تيت فلتو وصلتو فيت تيت سوس هذاك الناعيس الحلال جزاك الله خيرا يزلق الرز يسوينا أهل العلم يسيها حرام الدليل نمي الدليل نمي التقورية دليل نبدأ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث إننا أهل العلم والتدخين من الخبائث أشكو مني يمين كاسا استعباد تربي تبارك وتعالى سرسا تربي تبارك وتعالى تسرح تسقو مانيك ست يور دم سنتر والتي لي تضو وقو سني تضو أضو نقر مانيك إياه ورد قوت غير لا بابنس مانيك ست سيكيث كان خاطر لك احتد لبعض نتنه دور بي ورد سنتان كلكم معافى إلا المجاهرين ما هي مغيكان يعني ربي تبارك وتعالى يصدر في اللون يعفو بلا المجاهر ما هي المجاهر واللي يصدر ربي تبارك وتعالى أرمي أريد فضحة يعني سيكارينا كان فوق الزول وقال وليك من أريك مي علالية أي زريع غمس منه غراس يكمي علالية يسكر غيكاد يشعلوا غره كله مش كان يتقزغ الجاهر غل معصية شكون معصية هي تسنات إلا ما يصفيد من تاروانز إلا ما يصفيد نمي إلا ما يصفيد من تاروانز سما سمي سما صلقرو عجاز قدو قدو نصلقرو قدو نصنيبرو قدو كله مش كان سن التروى أنا في ديو ماركيز نغتر في ديو كوزر وكرة أبناء نزدري سمونا وإنما يوكاغذي إخصامي إخصاغا نعونشكا أشكو مشكا ليه العيب نغنكني مشكا ليه طمضون إخصاص نبدر أشكو كي ليس أتيم بدأ تسود دارو طريف إخصاد أسني طمضون هيك بشا لكي من أسفا نضرب ربي تبارك وتعالى دوا لما نضرب ربي تبارك وتعالى ديزنا سفر لما وكان داتا نهي لا إخصاء أتغامى أجيست الله أجيست الله الله سميس تقوى من ربي تبارك وتعالى يجي السيتي كله الهرشان يقصد ذاتني كانت يجوك الشجرة تهتها الشجرة تهتي المزح أستين المزح اختت يمي اختت يتزر زرخت اللي كل يسسني فرول يكون رانا تعصى ربي تبارك وتعالى وإن ندي سناوي غير المثال زمان غير كانت تروز ذاتني واللي همين واللي سننجان واللي يهلين اللي تابع انت غرس ربي تبارك وتعالى ارني التظهر ربي سبحانه وتعالى ارني التعباد ربي تبارك وتعالى وشكل مويفة ارني فلسي تيكرا النورة فلسي تيكرا نزكزو اتي اختهرت الخطر اختدوا وين فلس لحتى سمى قلساتين لحتى لحتى فلسي زرار دي تي تي ترتني هاد ورد قور هاتيها تلقاه وين يتسوس تهلين ديفر لكي انت قورج للي يكمين يهلين هاتي الله يسوى فولكي وين يسوس يهلين تصح تنس يسوس دادنس أي اللي غمي عليها تنتفى تريد تسور تنتفى يلي غير الخاطر تلي غير الصحة وريصدار يخدم وريصدار النشفوغ وريصدار كل المسائل ورسم تصدر نضرب ربي تبارك وتعالى ديرها لما سما سمي سما سو غرس تالي سرا نختمها فتينا أهل العلم كل ما يكمين أردي مسكرا نتماض ونتي سبي باسكي استدخين يعتبر منتحرا عن زوين غا كاين تريد تفلت غان تفلت في ربي تبارك وتعالى من ترك شيئا لله عوضه الله دوت نيته يخسر في الغشك ورسول كمين قالوا ورسول ديدي يشكئه فلت لله